الشوائب القلبي، قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وفي رواية لا يجد حلاوة الإيمان إلا بذلك، قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والباء هنا باء سببية، يعني أسباب التلذذ بالإيمان. وطبعا لذة الإيمان لا تكون طعما يطعمه الإنسان، هي أنس ولطف وشيء في طمأنينة القلب، فهي محبة الله جل في علا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن هو عدد الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حلاوة الإيمان تكون بوجود أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قلنا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم تقال الآن في محبة الله والرسول. إحنا عندنا أمران، الأمر الأول محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أصل ومكمل. فأصل محبة الله جل في علاه بمحبة شرع، محبة ما يحبه الله جل في علاه، وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بمحبة الرسالة وتصديق ذلك، ومحبة الشريعة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومكمل الواجب أنه يقدم الله ورسوله على نفسه. فقد يقدم المرء هوى على أوامر الله جل في علاه ولا يكفر بذلك، لأن أصل المحبة موجودة عند الله جل في علاه. والدلالة التي أقولها الآن بأن الأصل هو الذي ينجو به المرء، أصل محبة الله جل وعلا في القلب، وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينجو بها المرء ويعتبر الإيمان مستقيما ولا يخلد به في النار، وإن غلبت سيئاته على حسناته، لأن من غلبت سيئاته على حسناته قد غلب هواه على أو غلب هواه على أوامر الله جل في علاه. الدليل على ذلك على ما أبين بالفرق بين الأصل والمكمل. أحد يعرف بأن الأصل، أصل المحبة في القلب، ينجي الإنسان من الخلود في نار جهنم وهو مستحق للعذاب إن غلبت سيئاته على حسناته، ولكن يرتقي وأن يدخل الجنة بالمكمل. المكمل طبعا 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أنا أريد الأولى، في أحد يعرف؟ أنا أريد بقى المشاركة هنا الآن. أدلة كثيرة والله. طب أنا نشوف المشاركة أولا لأنها الأهم. قلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه على نفس الوتيرة لها أصل ومكمل. لابد حتى يعتمد إيمان عبد أن يكون له أصل محبة الله جل وعلا وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مكمل واجب. فنقول وجود الأصل يثبت به الإيمان وينتفي الخلود في النيران، وأما ضياع ذهاب المكمل الوارب أو عدم وجود المكمل الوارب فقد يتعرض صاحبه إلى العذاب أولا، ثم ذلك الدخول إلى الجنة، لأنه في مشيئة الله جل وعلا إذا غلب سيئاته على حسناته قد غاب المكمل ومعه الأصل، فيدخل النار يعذب بها ثم يدخل الجنة بعد ذلك. قلت الدليل على التفريق بين الأصل والمكمل فقط. فمن استتم الأصل والمكمل في محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب. ودللت على ذلك بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لا سابقة عذاب. فلما باتوا يذوقون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي لهم صفات هؤلاء، فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون على ربهم. استتم الأمر بالأصل والمكمل عندهم. فمن خلى من الأصل كفر، وكفره يستلزم خلوده في النار، ومن أتى بالأصل ولم يأتي بالمكمل فهو على شفير هلكة في مشيئة الله جل في علاه. أتيت بالأدلة على من أتى استتم عنده الأصل والمكمل، أريد التفريق، الدليل الذي يفرق بين الأصل والمكمل فقط، بأن من كانت معه أصل محبة الله وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يخلد في النار جهنم، هذا الذي أريده. وأي حسون لما قال له إلا من نفسك لم يكفر المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلا من نفسك، قال لا يا عمر، قال الآن يا عمر، قال يعني نعم ده صحيح، لكن الأدلة الأخرى، أنا أريد الأدلة الأخرى بس ممتاز، لكن في أدلة أخرى، أدلة أخرى فاصلة وظاهرة أيضا. شوف هو نائم نائم والله بيعطيه البركة، ما هو هي المسائل مسيس القلب هو الذي يأتي. حديث مالك بن دخشم دليل، وحديث آخر حديث عياض بن حمار شرب الخمرة وقدم هواه ولا على أمر الله جل في علاه، يعني كان يشرب الخمر أنهارا وكان يقدم هواه على أمر الله جل في علاه، هو تقديم هوى لكنه لا يكفي مع أصل محبة الله وأصل محمد صلى الله عليه وسلم عنده. لما جلد قال له خالد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فقال له سلم لا تعين عليه شيطان، لا تلعنه، والله ما أراه إلا، الشاهد جاءت الآن، قال والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. إذن يحب الله ورسوله هذا أصل مكمل، أصل الدولة المكمل، هذا أصل النجاة الآن، أصل المحبة فيه. وأيضا في حديث مالك بن دخشم قالوا مالك بن دخشم ما لنا وله إنه منافق من المنافقين، ثم قالوا بالدلائل ما نرى وده إلا للمنافقين، يذهب مع المنافقين، يجيء مع المنافقين. هذه احتجوا بالقول المحتفى الظاهرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي وخالصا من قلبي، هذه فيها أصل محبة الله وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ينتبه الأخ الكريم في هذه المسألة، لأنه تفاوت درجات الناس في مسألة المكمل الواجب، تفاوت درجات الناس حتى في المعالي عند الله جل وعلا في أصل في المكمل الواجب. والجميع أهل الإيمان الذين شاهد لهم الله جل وعلا ورسوله بالإيمان أو شهد له بالإيمان عند الله جل وعلا وينفعه في الآخرة، هو الذين الجميع اتفقون على إيه؟ على الأصل، أصل محبة الله وأصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون نعم هو هذا ما ترى خلاص، ما هذه ما يعني هي وهذه النجية. لكن نقول حب لا حب لا حب رسوله علامات. فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما، وكما قلنا هذه تكون عند المنازعة. فتقديم محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة. وهذا دليل طبعا الكبير أن فاعل الكبيرة بأنه فيه عنده أصل محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر بذلك. نعم. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوهما. طبعا العطف هنا العطف ليس فيه ثمة شيء. احنا قلنا العطف في المسائل ليش؟ في المسائل الكونية صحيح، وهنا محبة، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لازمة، لأن من زعم محبة الله جل وعلا لابد لازم أن يحب ما أحب الله ومن أحب الله. وأعظم المحبوبين عند الله جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مما سواهما عام يدخل فيه الوالد والولد والنفس والناس أجمعين، كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذه مسألة تعلق القلب بالله جل وعلا، وأنه لا يحركه إلا مرضات الله جل وعلا. فقد يحب المرء لأنه وسيم، لأنه قشيب، لأنه جميل، لأنه طبعا صاحب مال. هذا المحبوب عند العصافير حتى مش عند البشر. رأيت الناس قد مالوا لمن عنده المال، ورأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده. خلاص انت المسألة معك ورق، فأنت ذهب خالص لا شائبة عليك. ورأيناه أنه لا يتقدم إلا للدرهم والدينار، لا يتأخر إلى الدرهم والدينار، لا يصافح إلى الدرهم والدينار، لا تراه يبتسم في وجهك إلا الدرهم والدينار، لو انقطع انتهى الأمر. فهذه معاملات الدنيا. الغرض المقصود أنه قال لا يحب إلا لله، فهو يحب لأنه يحب الله جل وعلا، يحب لأنه مطيع لله جل وعلا، يحب لأنه يقيم شعائر الله جل وعلا. ولذلك أنت ترى أن أصل محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم للرسالة أصالة، يعني هو المحبة زائدة للنبي صلى الله عليه وسلم للرسالة، لأنه أقام شرع الله جل وعلا وبلغ شرع الله جل في علاه. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه من علامات يعني من الأسباب التي يصل بها المرء إلى أن يعني يتلذذ بالإيمان أو يشعر بلذة الإيمان. نعم. يقول مريم الولاء والبراء. سيأتي. تعجل شيئا قبل أواني. قالوا أن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أن يكره أن يعود في الكفر، هذه خاصة بإيش؟ بالكافر الذي أسلم. الكافر الذي أسلم طبعا هو كان في الكفر وغاص في الكفر ورأى ما رأى من الضنك والظلمات التي بعضها فوق بعض في الكفر، وأنه في حالة يرسلها. فلما استطعم حلاوة الإيمان بالإسلام ودخل في الإسلام ودخل في الإيمان، فإن حلاوة الإيمان إذا ما كانت من قلب انتهى الأمر، لا يعود المرء بعد ذلك لغير ذلك للكفر مرة ثانية. لذلك هرقل لما قال له يعني أحد يعود بعدما دخل الإسلام، أحد يعود من يعود لما كان عليه سخطة من هذا الدين؟ قال لا، قال هكذا بشاشة الإيمان إذا دعبت القلب. فبشاشة الإيمان دعبت القلب عند الكافر، فتراه يكره أن يعود في الكفر، لأنه علم المباينة والمفارقة إلا إن كان مجنونا، علم المباينة والمفارقة الحق. وأيضا بأنه لما يعني استأنس وأنس بربه جل في علا ولذة الإيمان علت عليه، قال لئن ألقيت في النار لا يمكن أن أعود عن الإيمان. وطبعا أصحاب الأخدود أروع الأمثلة ضربت في ذلك، لأن أصحاب الأخدود بعدما آمنوا أسلموا، ولما قال له ارمي سهمك وقل بسم الله رب الغلام ففعل فقتل، فقام الناس جميعا آمنوا بالله جل في علا رب الغلام. وبشاشة الإيمان دعبت القلوب، فحتى أن المرأة بعدما خد الأخاديد والجميع نزلوا في هذه النيران، المرأة خشيت على وليدها على طفلها، فتكلم وناطق قال يا أمه إنك على الحق، فألقت نفسها وألقت بطفلها في نار جهنم. بشاشة الإيمان تمكنت، ولذلك سحرت قريش أروع الأمثلة تضرب في هذا الباب أيضا، عندما صدقوا بموسى عليه السلام ونظروا إلى عظيم ربوبية الله جل وعلا وتملك الإيمان من قلوبهم، قالوا فاقض ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فإذا الذي يعني الله جل وعلا يفتح له أبواب الإيمان، وترى أن الإيمان قد يتمكن من قلبه ويستلذ بحلاوة الإيمان، لا يمكن أن يعود لأبواب الكفر مرة ثانية بحال من الأحوال، ولو ألقي في النار، لأنه يعلم أن نار الدنيا تنتهي في ومضة عين، وهو ينقذ نفسه من الخلود في نار الآخرة. والدلاء على ذلك ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر الأمة بأسرها من فتنة عمياء، من فتنة الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا إلا إلا إلا, إلا, إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو الدجال شر غائب ينتظر أو غرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر فيأتي الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلن عنه، قال: معه جنة ومعه نار، قال: فليدخل فليسمى له ويدخل في ناره فإنها إيه؟ ماء بارد، أو هي جنة لا تكون نارا، لكن هو يدخل في النار، يلقي نفسه في النار حتى لا تكون المساومة على مسألة الدين. اللهم ثبت الدين في قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وأنت أرحم الراحمين، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا واقبضنا إليك غير مفتونين وأنت أرحم الراحمين. وفي الحديث الثاني قال ابن عباس رضي الله عنه: من أحب لله وأبغض لله وأعطى الله ومنع الله فإنما تنال ولاية الله، ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هو يقول طبعا في الفروع الأخرى قال: يجد طعم الإيمان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن طعم الإيمان الذي يستلذ به من القلب، وهي كما قلنا بشاشة الإيمان تداعب القلوب فتطمئن القلوب بذكر الله جل في علا، فيأنس المرء لذكر الله فلا يرى نفسه إلا في الخلوات. الغرض المقصود قال ابن عباس: من أحب الله وأبغض الله. من أحب الله يعني الأصل الذي حركه هو التعاون بالبر والتقوى، هو يرى رجل قائما، يرى رجل صائما، يرى رجل متصدقا، يرى رجل عالما ناشرا للعلم، فيحبه من أجل ذلك. ما حرك المحبة في قلبه إلا ما رآه عليه من ديانة الله، من دين الله جل في علاه. قال: من أحب في الله، يعني من أحب في الله يعني في ذات الله، من أحب في الله لأنه يريد رضا الله، أمره الله بذلك فأحبه من أجل أمر الله، أو من أحب في الله يعني من أحب في المرء لأنه يعمل لله جل في علاه. ففي الحالتين المسألة راجعة إلى ابتغاء وجه الله الكريم، لذلك كانت قد ثبتت في القلب وازدانت إيمانا راقيا. قال: من أحب الله وأبغض لله، وهنا شو انظر المحرك الرئيسي في البغض أيضا هو البغض في الله. وعمر بن الخطاب في بغض جبلي، تعلمون عمر الخطاب لما جاءه الرجل قال إني أكرهك، قال: أبغض أنا أكرهك، أنت ترى أنا عشان تعلم أن فيه هناك بغض جبلي ليس ديانة. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، وهذا الذي لا يفهمه كثير من الناس، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لوحشي، قال: كيف قتلت حمزة؟ قال: اختبأت خلف صخرة وبين له، فلما قال له قال لا أراك محمد، ما كره أن يراه، ومع أنه أسلم. وهذه جبلية، هذه ليست كراهية إيمان، وإلا فوراد بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ودخل الإسلام، بل هو اجتهد اجتهادا عندما قتل مسيلمة الكذاب، لما قتل بالحرب قال: لعل الله يكفر لي عن ضربة حمزة بضربة مسيلمة. وضربة حمزة ما كانت مواجهة، ولو كانت مواجهة كان كأمس الذهب. هو نفسه يقول: فاختبأت فارتعدت، لما جاءه الرجل فقال له: تعالى يا ابن أم مقطعة البذور، قال فضربه ضربة كأنه أمس الذهب، انتهى في لحظة واحدة، لكن اختبأ له وألقى ورمى عليه الحربة. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أراك، فهذا بغض جبلي ليس بغض ديني، وإلا فقد بايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وعمر الخطاب قال للرجل: إني لا أحبك، قال: بغضك لي يمنعني حقي، ما تعطيني سهمي من الفيء ولا يمنعني حقي؟ قال: لا، قال: إنما يبكي على الحب النساء. مشكلة كبيرة هذه بصراحة، ما أدري هل هذا كلام يوافق عليه أم لا يوافق عليه، كيف يوافق عليه؟ يعني الرجال لا يحبون، هذا عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه القيس لما قال انت هو الحب، نعم يعني العقل غير موجود، طيب خلاص هذا امر اخر. لكن انا اتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال: انت تقبل؟ قال عندي 10. لما قبل واحد قال: ما افعل وقد نزع الله رحمته من نعم. والا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشه: احب الناس الي عائشه. لكن هو بيقول له: شوف انت، مش انا مش هبكي، انا اريد اللي يأتيني، هل يمنعني حقي؟ قال: لا، إذا هذا البغض ليس بغض ديني، هذا بغض إيش؟ جبلي، هذا طبعي، ما يعني ليس دينيا. فذا قال: من أبغض لله، ما أبغض لله يبغضه لأنه يشرب الخمر، مفهوم؟ يبغضه لأنه يقتل أهل الإسلام. فهنا البغض هذا يكون بغض لله جل وعلا، لذلك نبت فيه نبت الإيمان وعلى الإيمان في القلب. من حب الله وبغض الله، فعلا في رواية غير رواية هذه قال من أعطى الله ومنع. إذن العطاء والمنع هو لله جل في علاه، يعني ما حركه في العطاء إلا إرضاء لله جل في علاه، ما منع من العطاء إلا لله جل في علاه، ليس هو النفس. طبعا احنا نعيش الآن في الوسط الملتزم ونرى الطوائف يقولون من وافقنا فهو عليه ومن خالفنا فهو معه. يبقى إذن أنا سأعلي شأن هذا الرجل يقول لم أرى أحدا مثله في الدنيا. طبعا أخ عبد السلام أحمد سلام صربيا قال لي في فلان فلان تعرف قدام، قال هو بيدرس بعض الشيء، فالآن قال يدورون في الدنيا يقولون هذا ليس له مثيل في الشرق الأوسط، ما فيش في الشرق الغربي لسه مش موجود. ليش بقى هالمسألة كلها مسألة هوى، هوى ليست لله، لو كانت لا ما فعلوا ذلك. فلذلك أنا أقول ما كان لله ده ما اتصل، ما كان غير لله انقطع. بس هو طبعا ما ينتهي من كتاب واحد على شيخ في هذا، يعني شوف بهتانا وزورا وزيفا وكذبا، كل ذلك من أجل أنه وافقنا، فإن خالفنا فلا بد أن ننزل عليه. أضفي من خالفنا، وأما من فهونا وافقنا فعلوا به إلى السماء. عند أغرار أغمار جاء فقال أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الله. انتهى الموضوع، المسألة من فوق ليست من تحت. من مكن الله لا في القلوب لا تجد أحدا يشوش هذه القلوب ولا يشوشها عليه. قال فمن أعطى الله وأبغض الله وأحب الله وأبغض الله، ومن أعطى الله ومنع الله، العطاء والمنع ما كان إلا لله جل في علاه، نصرة للدين، نصرة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال ووالى في الله. أصل المولاء نحن لسنا بصدد التفصيل فيها هنا الآن، هذا إجمال. أصل المولاء النصر والمحبة، هذه أصل المولاة، النصر والمحبة، فأن ينصر الإسلام أهل الإسلام للإسلام، وأن يحب أهل الإسلام لأهل للإسلام. النصر والمحبة هي أصل المولاة، لذلك يقول الله جل في علاه إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا. وأيضا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من والى لله وعاد لله، وهذا الحديث رواه مرفوعا وإن كان هو جاء موقوفا أقوى، من والى لله وعاد لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذن المولاة هي النصر والمحبة، فإن كانت النصر والمحبة للإسلام والأهل للإسلام فحي هلا، فهذا الذي ازداد إيمانا. قال وعاد لله، والمعادات ليس لشخص، ليس لهوى، ليس لمال، ليس للرياسة، ليس للوجاهة، ليس لمقدمة الناس، ولكن لله جل في علاه. فإذا كانت المعاداة هو يعاديه لأنه يعادي الإسلام، هو يعاديه لأنه يكره شعيرة من شعائر الإسلام، يعادي لأنه يكتب أهل الإسلام يعني كتابا يضر بالإسلام وبأهل الإسلام. فمثل ذلك يعادى فقط لله لا لشخصه بحال من الأحوال. لذلك أنا أقول لابد أن نتجرد ونقول المحبة لا تكون للذات، وأيضا الكراهية لا تكون إلا لا تكون للذات. قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الولاية أن تكون وليا لله جل في علاه. إذن أسباب الولاية لله جل في علاه أن تحب لله وأن تبغض الله وأن تعطي الله وأن تمنع الله وأن توالي في الله وأن تعادي في الله. هذه ولاية الله تعالى، تكون حقا ولي الله، تكون حقا أو تعتلي حقا مرتبة الولاية بهذه الأفعال وهذه الأسباب التي تصل بك إلى ولاية الله جل في علاه. وإن كان المراتب الولاية، أول المراتب أن يأتي بالفرائض وينتهي عن المحرمات ثم يتبع النافل والفرائض، هذه أعلى من أعلى درجات الولاية. ومنها هو ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في الإعطاء لله والمنع لله والمحبة لله والبغض لله، وأيضا صور كثيرة جدا من ذلك، أن يحب الله وأن يعادي الله. لو رأيت مسلما في صفوف المسلمين وأقر في قلبي محبة علو أهل الكفر على الإسلام فهو كافر، مع أنه ينافح هو الآن ويقاتل مع الإسلام، لكن لو أقر في قلبي محبة علو الكفر أهل الكفر على الإسلام فهو كافر. فالذي يقول لك أنا أنفذ أوامر سيدي فلان مثلا، أو أنه يعني رجل أكفر أهل الأرض، تعرفون من هو؟ لا أكفر أهل الأرض، من أكفر أهل الأرض؟ نعم هو الثاني، هو لا لي ملة ولا لي بتاع، اسمه إيش هذا؟ صاحب روسيا. ما هو الثاني يقول لك أنا أنفذ أوامر هذا الرجل، وكيف يقال ان انت رجل تجمع اهل السنه؟ جمع اهل السنه فين؟ هو اصلا اصاله بيقول انه هذا سيده. فان اقر في فمن اقر في قلبه علو الكفر على الاسلام فقد كفر، من اقر في قلبه محبه علو الكفر على الاسلام فقد كفر. فاذا ولايه الله تعالى ان تكون ولي الله في علاه ان تنصر الله وتنصر رسوله، فانت الان تنصر اهل الكفر على الله على رسوله، وطبعا لا نصرة لك بحال من الاحوال. لكن من كره علو الاسلام على الكفر فقد كفر، من احب علو الكفر على الاسلام فقد كفر. فولاية الله جل في علا تكون وتنال بذلك. وصور عظيمة من الموالاة والمعاداة يعني سطرها لنا التاريخ على هؤلاء الأخيار الأبرار على ما رأيت من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. هذه من أروع الأمثلة تضرب في هذا الباب. عبد الله بن أبي بن سلول تعلمون بأن الله قص علينا في الكتاب ما قاله، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وكان يقصد ذلك عن نفسه الأعز، واستغفر الله ويقصد الأخرى يعني الله المستعان الله المستعان. فلما سمع الله عن عبد الله بن أبي بن سلول ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أمرت أحدا أن يقتله أنا عارف أنه كفر بذلك، لو أمرت أحدا أن يقتله فقد علمت أهل فقد علمت الأنصار جميعا بأنني أبر الناس بأبي، فلا أستطيع أن أتمالك أن أراه يمشي أمامي ويقتل وهو قاتل أبي فأقتله فأدخل أنا النار، فإن أردت يا رسول الله ضربت لك عنقه، فأنا أضرب عنقه. والأورع من ذلك أنه ذهب إلى أصل المدينة ووقف وعبد الله بن سلول يدخل فقال له أشهر سيفي في وجه أبيه، فقال له والله لا تدخل حتى يأذن لك الأعز وأنت الأذل، يقصد من الأعز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حتى يأذن لك الأعز وأنت الأذل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، بل قال له بر أباك. شو انظر شفقة سر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الشاهد من هذا هو مسألة الولى والبراء هنا، فقال هو أبوه ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن مسألة تقديم حق الله جل في علاه، تقديم محب الله جل في علاه. فقال والله لا تدخل حتى يأذن لك الأعز وأنت الأذل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بر أباك. من ذلك أيضا فعل عمر الخطاب رضي الله عنه في أسارة بدر عندما قال أبو بكر وقال يعني يكون يعني إذا أسلموا كان نريد أن لك وعونا على أعدائك نأخذ منهم الفدا، أما عمر الخطاب فقام فقال يا رسول الله لا أرى إلا أن تعطيني فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وأن تعطي عقيل بن أبي طالب لعلي بن أبي طالب فيضرب، الحمد لله أنه لم يفعله يضرب عنقه. ولذلك بعض العلماء يقولون ما قاله أبو بكر هو الموافق يقدم على عمر، هو موافق القدر في هذا الباب، فقال وأن تعطي فلان محمد بن أبي بكر لأبي بكر فيضرب عنقه. شوف حتى هنا الشاهد قال حتى يعلم الله تعالى أنه لا مودة لنا لأهل الكفر، وإن كانوا أباءهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم. فقال ذلك وهذه دلالة واضحة جدا أن النصرة حق النصرة لله جل وعلا، ليست نصرة الأشخاص. الآن الطوائف الملتزمة ابتلوا بهذا، ينصرون أشخاصا لا ينصرون الديانة، يعني المهم أن الشيخ طالما قال بقول الطوائف جميعا خلفه على أساس نصرة له لأنه شيخ فقط، وهذه مسألة مميتة لأنهم ينصرونه بعد ذلك على الشريعة وينصرون ويقدمونهم على الشريعة. والنصر حقا لا تكون لله وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه في غزوة بدر عندما سلسل أخيه بالسلاسل، سلسل أخوه بالسلاسل، فلما مر عليه قال لا فقال الأنصاري شد وساقه أمه غنية، بكلم عن أمي، قال شد وساقه فأمه غنية يعني تعطي الفدا أكثر. فنظر إليه قال أنت أخي وتقول هكذا، قال هو أخي من دونك، هو اخي من دونك. شوف انظر شوف قدموا الاخوه في الله على الاخوه في النسب، وهذه التي كنا نعيشها ايام الالتزام الاول الان جفت وماتت لا تتواجد، الان صارت عداوه. يعني نجح الغرب في شيء واحد فقط، او اعداء الاسلام نجحوا في شيء واحد فقط، لا بعلوهم لا نجحوا في بث العداوه بين الوسط المتزم، مع ان هذه كانت سمت الحياه هي علو الاخوه في الله. كان اذا كان الاخ يكون مريضا امم تكون على بابه بشفقة ورحمة ومودة ودعاء وترى الدموع في أعين الآخرين، الآن ما في. لو مات يقول طيب متى الدفن؟ الحمد لله الله يدخله الجنة إن شاء الله بهذه الطريق. فالمحبة ماتت جفت في القلوب وفي العروق، وهذا ونحن نقول مادة الحياة حق هو المحبة في الله والبغض في الله، هذه مادة الحياة حق. فالحاصل بأن الأعداء ما يعني ما فازوا وما ارتقوا إلا بما فعلوه ببث العداوة بين الوسط، وده هذا طبعا الجهل هو الذي أطم. والخطأ أنا أراه خطأ من الرأس لا من الأسفل، من الرأس كان لابد أن يزرع في الجميع ويبين لهم ذلك أن المحرك الرئيس هو إيه، دين الله الذي فعلاه ليس يقول لك الكيان، يقول لك الطائفة، يقول لك الدعوة، الحزب. طب وبعدين هذه الموالاة والمعاداة على حزب والموالاة والمعاداة على شخص، هدم للدين، هذه بدعة مميتة، وإحنا نزعم أننا نحارب البدع. ذاك ابن تيمية ما أروع ما قال ابن تيمية، يكتب بماء العين بل بماء القلب إن صح في القلب ماء. قال من نصب شخص غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لست منهم في شيء. أيضا ترى بأن أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها ضربت لنا أروع الأمثلة في ذلك عندما دخل عليها من؟ أبو سفيان دخل عليها فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتظني بفراشي علي أبوك أنا أبوك؟ قالت نعم نعم أظن بفراش رسول الله عليك أنت كافر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مولاه ومولاه وعداء هذه ظاهرة جدا في هذا الباب. والحق بأن صور المولاه والعداء صور كثيرة جدا لكننا اكتفينا بهذه الصور تمثيلا والإخوة تتوسع فيها بالنظر إلى ذلك. أما آخر ما قال ابن عباس في تفسير قول الرعاة وتقطع بهم الأسباب قال الأسباب هي المودة وهذه السند ضعيفة المعنى صحيح لأن الله تعالى قال في يوم القيامة الأخلاء بعضهم يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء ما في خلة ما في كما قال الله تعالى لا خلة ولا ويوم سورة البقرة قال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة لا بيع فيه ولا خلة قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبني وصاحبتي وبني لكل من منهم يومئذ شأن يغني. في الآية الأخرى قال ومن في الأرض جميعا ثم يجي ولا يحدث ولا نجات. فالحاصل بأنه قال تقطعت الأسباب وهذه مثل سورة البقرة في الآية الأولى قبلها أنه قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فتقطعت الأسباب لا أسباب ولا مودة ولا محبة لأنها ما كانت لله فلما ما كانت لله انهارت وصارت هباء منثورة تدخل تحت عموم قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة ولا خلة يوم القيامة إلا من أخوان الصدق الذين كانوا يتعاونون على البر وعلى التقوى لذلك هؤلاء يقبل الله شفاعتهم في إخوانهم. بهذا نكون قد ختمنا الباب بفضل الله جل في علاه. فاضل المصمت يعني قبل المسائل تريد فاضل المصمت قبل المسائل طبعات الكتاب. الفائدة الأولى الرد على الجبرية لكن من وين هذه؟ حتى يحب شيخ يحب دي ناتج عن فعل وإرادة يعني جيد بس هو الأول خلينا في الأول ثلاثة من كنا فيه ورد بيننا حلاوة الإيمان ثلاثة من كنا فيه ده استجلاب هذه خلال وصفات يستجلبها وهذه من فعله ولذلك قال الإنسان من كنا فيه فهذه دلالة في الرد على الجبرية والثانية جيدة نعم صحيح ممتاز ممتاز. الفائدة الثانية أصل الإيمان بأصل محبة الله تعالى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله لفعلها محبة عباد الله لفعلها محبة عباد الله المؤمنين الصبر على الإيمان لكن هذه من وين؟ هي في قوله وأكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغذف في النار وهنا المعنى ولو قذف في النار لابد أن يصبر على الإيمان لأنه يكره أن يعود في الكفر ولو قذف في النار فيصبر على ذلك. أيضا من هذا بأن المعول أعمال القلوب لا أعمال الجوارح المعول عليه في النار أو في القرب أو في المنزلة أعمال القلوب لا أعمال الجوارح وهذه تأتي من ابن عباس أنه قال وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني لا يجد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه إلا بهذه الثلاثة. الفائدة التي تليها ذم العلاقات الدنيوية أو العلاقة على الدنيا ذم ذلك أنه لا يحب إلا للدرهم والدينار لا يعبد إلا للدرهم والدينار لا يعطي إلا للدرهم والدينار يعني لدنيا لوجاهة للرياسة وهذا فعل اليهود أصالة هذا فعل اليهود أصالة تحركهم لا يكون إلا للمادة وهذه خساسة الطبع ودناءة النفس وذلك علو النفس أنه لا يحركه أي مصلحة إلا المحبة في الله جل في علاه. الاجتماع على الدنيا يجلب العداوة في الدنيا وفي الآخرة الاجتماع على الدنيا يجلب العداوة في الدنيا قبل الآخرة وفي الآخرة طبعا في الآخرة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض وفي الدنيا نفس الأمر لأنه لا يؤتى امرؤ إلا بنقيض قصده لا يؤتى المنافق إلا بنقيض قصده قال الله تعالى وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالاجتماع على الدنيا لا يجلب إلا العداوة في الدنيا وأشد العداوة تكون في الآخرة بقول ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. نعم تفضل. الحمد لله. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة تفسير آية البقرة وهي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. قال الثانية تفسير آية براءة. بينا ما فيها. قال الثانية تفسير آية براءة وهي نعم قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم نعم إخوانكم إلى آخر. قال الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال وهذا أصل الإيمان. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والناس أجمعين هذا مكمل واجب. قال الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام لأن مراتب الدين إسلام وإيمان وإحسان وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي. والدلالة على ذلك أن عمر الخطاب قال أنت أحب إليه من كل أحد إلا من نفسي فقال لا يا عمر فقال الآن يا رسول الله قال الآن يا عمر الآن يا عمر. قال الخامسة أن نفي الإيمان لا لا لا ليس نفي الوجود كما بينا هو نفي للمكمل الواجب. نعم ولذلك نقول دوائر الدين ثلاثة دائرة الإسلام أوسع دائرة بالنسبة للناس أما بالنسبة لذاتي وأخص ودائرة الإيمان وداخلها دائرة الإحسان فإذا انتقل من الإحسان نزل الإيمان ومن الإيمان نزل إلى الإسلام. قال الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. لا نعم للإيمان حلاوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بأنه قال الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وأصلها طمأنينة القلب وهذه لا تكون لا بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بما وقر في القلب حتى بأن الاصطفاء كان بالقلب وأيضا التقدم على الناس كان بالقلب. أما الاصطفاء فقد اصطفى الله نبيه لرسالته بالقلب. قال ابن مسعود رضي الله عنه نظر الله في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. وأما أبو بكر فقد قال عبد الرحمن بن عوف ما تقدم أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. قال السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد. نعم الذي قالها ابن عباس الحب في الله والبغض في الله والعطاء في الله والمنع في الله وأيضا الولاء والبراء هذه من أعظم أعمال القلوب وهذا يبين لك أن المعول عليه هو أعمال القلب. قال ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. نعم وإن كثر الصلاة والصيام وزعم أنه من الخيرات بمكان. قال السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤخاة على أمر الدنيا بل هو كشف للواقع وهو الذي رآه وهذا الكلام العجب العجاب أنه في قرون الخيرية فما بالنا في هذا الزمان في قرون الخيرية يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابن عباس عشان كان من صغار الصحابة فعاصر كثير من التابعين فقال إن زمان في هذا الآن عامة مخاط الناس على الدرهم والدينار على الدرهم والدينار في قرون خيرية فلو نظر في زماننا الآن وفي حالنا الآن ماذا سيقول. اللهم نقي قلوبنا يا رب العالمين. قال الثامنة تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. نعم على أنها المودة وإن كان السند ضعيفا ولكن المعنى صحيح لأن الأسباب هي الأسباب موصلة إلى التآلف وهي لا تكون إلا بأواصر المحبة. قال التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا في التفسير الأول الذي رجحناه وهو في قول الله في علاه من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الوعيد على من كانت الثمانية آية براءة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم إلى آخر وتجارة تخشون كسادها أو مساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله. نعم. تعرف أنه من الذي لحن في هذه الآية هذه لما طال فيها المتعاطفات لحن فيها كثير. أنت تعلم أن أصلا كان مسألة الشكل في الآيات من أفصح العرب اللي هو نقط القرآن أعجم القرآن لا الحجاج بن يوسف الحجاج بن يوسف الصخر ولذلك أتى ب ب ب ب أنا لا أذكر من كان في عصر من أهل اللغة أو ابن عرعرة على ما أظن جاءه قال له أتراني قد لحنت في القرآن أتراني قد لحنت في الخطاب. وكان الحجاج بن يوسف كان فصيحا بليغا وكان جبارا قال أتراني قد لحنت فوقف سكت قال لي ما لا ترد سكت فقال له أتراني قد لحنت في خطاب ما يعني قال نعم قال له تؤمنني البداية شوف يخشى على رقبته. قال تؤمنني؟ قال أؤمنك. قال لحنته في القرآن فكان كالصعيقة على الحجاج بن يوسف الثقفي. قال في القرآن؟ قال في القرآن. فأتى بالآية قل إن كان آباؤكم وإخوانكم إلى أن قال أحب إليه. وهي أحب الخبر هنا أحب شوف هو الخبر. فقال أحب فذهل الحجاج قال لا تساكنني في مكان. وحتى بعد ما هو هذا أفضل من نثر الدماء. قال لا تساكنني في مكان. رأيت؟ فيا يعني ضبط المسألة. فقعد معنا غلط. يقول أبو الأسد الدؤلي ما أتذكر ممكن لكن ما أتذكر. الذي لقط المصحف هو أبو الأسد. لا أتكلم على مسألة الإعجام. الحجاج بأمر الحجام الحجاج أصلت. أبو الأسد الدؤلي هو الذي وضع قوانين اللغة قواعد اللغة بأمر علي بن أبي طالب. تحتاج لتحرير. قال الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. وهذا شرك يخرج من الملة. لذلك قال الله جل في علاه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه جل في علاه. ويقول هل المثل ربنا ينفخ في صورته صحيح أن نقوله؟ هو طبعا المقصود هذا كلام العوام يعني المقصود فيه إن الله تعالى يعلي شأنه ويجعل له مكانة وجاهة بين الناس وأن يجعل له القبول ما يراه أحد إلا قبله. طبعا هي صحيحة طبعا. وبعدين ممكن ينفق بصورته أيضا تأخذ بمعنى آخر. ما هو ليس كذلك قريب منه يحيي قلبه لأن النفخ به الحياة ففي حياة القلب لكن هذا غوص في المعنى. وطبعا العوام لا يقصدون هذا بحمل الأحوال. هذا الذي قلته أولا هو صحيح. لا الحجاج بن يوسف جميع أهل العلم لا يكفرونه وإن كان اختلفوا في تكفيره. يترحم عليه بقى هذه مسألة أخرى لأن الحجاج بن يوسف الذهبي قال نحن نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. شوف قربة من الله قربة من الله فعلا. لكن أنا أقول كفره بعيد لأنه هو قبل أن يموت قام فدعا ربه وقال ربي أنت تعلم أنهم يقولون أنك لا تغفر لي اللهم خالفه واغفر لي. شوف طمع في كرم الله في علاه والطمع في كرم الله في علاه. حسن كان يتكلم عنه كثيرا لما سمع من مقالاتي سكت عنه مش ما مدحوش ولا ترحب لكن سكت عنه. هذه توقفنا. نعم تكون وفق ليها شيء برده. هذا عجيبة. هناك من عاث في الأرض فسادا وعند الشنقي قال ثابتا راسخا لا إله إلا الله محمد رسول الله ونكاية في أعداء الله الروافض الخبثاء. هذا هو الذي لا يوفق في ختام حياته وتراه يفتن. فإذا في هنا لخسيسة في قلبي أو دسيسة في قلبي والذي تراه موفقا إذا هو يضمر في قلبه ما يرضي الله جل وعلا ونظر الله ينصب على القلوب. هذا الأصل. ربكم أعلم بما في نفوسكم من تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. استغفر الله ربنا.